لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. استكمالا لجملة من الحقوق التي هي للأمير على الرعية، ذكرنا في المرة السابقة مسألة الجهاد، وأن الجهاد لا يكون إلا بإذن، وأن الجهاد نوعان، جهاد طلب وجهاد دفع. فذكرنا تفصيل المسألة، وذكرنا أن جهاد الطلب هذا بلا خلاف لا يكون إلا بإذن ولي الأمر، جهاد الطلب لا يكون إلا بإذن ولي الأمر. أما جهاد الدفع فهذا الأصل فيه أنه إن تم بغير إذن ولي الأمر فهذا جائز، بمعنى لا يشترط في إذن ولي إذن الأمر. معنى جهاد الدفع أن يأتي العدو إلى أرض المسلمين، فهنا لا يعني يستأذن ولي الأمر، بل يلزم الدفاع عن الأعراض، عن الأراضي، عن أرض الإسلام، عن الأنفس. وذكرنا أن الجهاد الأصل فيه أنه فرض كفاية، ولا يجب على العين إلا في أحوال ثلاثة: إذا التقى الصفان، وإذا استنفر الناس، إذا استنفر الإمام الناس للجهاد. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة، الحالة الثالثة أن التقى الصفان. الحالة الثانية، استنفر الناس، استنفر الإمام ليه الناس للجهاد. الحالة الثالثة، أن يدخل العدو أرض، إذا دخل وفاجأ العدو أرض الإيه؟ أرض المسلمين. نختم هذه المسألة بفرع مهم، وهو ذكرنا أن من الحالات التي يجب فيها الجهاد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. إذا استنفر الناس وإيه؟ إذا استنفر الإمام ليه الناس للجهاد. ولكن هنا فرع على ذلك: إذا كان الجهاد الذي استنفر الإمام الناس من أجله هو جهاد، هو قتال فتنة، بمعنى قد يستنفرهم لجهاد الكفار، لا لا لا لا لا خلاف ولا نزاع أن هذا يكون على الوجوب. أما إذا استنفرهم لجهاد فتنة، بمعنى إيه جهاد الفتنة؟ أي قتال الفتنة؟ إذا استنفرهم إلى قتال الفتنة، أي بين طائفتين من المسلمين، أي يكون مثل الراعي الإمام على طائفة وطائفة أخرى مثل تعادي وتحاربه، فهل يدخل هذا في الوجوب ويكون واجبا عليهم على الرعية أن يخرجوا وأن يلبوا دعوة الإمام؟ نقول هذا فرع يستثنى من قاعدة استنفار الإمام، فالقاعدة أن الإمام إذا استنفر الناس يجب عليه أن يلبوا، هنا يستثنى من ذلك. إذا كان قتال فتنة بين طائفتين من المسلمين، فهنا قد تعارض أمران. مر الأمر الأول، الأمر الأول أمر الإمام لهم وأمره على الوجوب في الجملة. أمر الثاني وهو الأحاديث التي وردت عن الإمساك في القتال في الفتنة، والأحاديث كثيرة في هذا الباب، أحاديث الإمساك عن القتال في الفتنة، منها إذا التقى المسلمان بسيف القاتل بسيفهما فالقاتل المقتول في النار، منها حديث كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، منها كن كخير ابن آدم، منها حديث الصحابي أهبان ابن صيفي، في صحابي اسمه إيه؟ أهبان ابن صيفي الغفاري، دخل عليه علي ابن أبي طالب يطلب منه أن يقاتل معه، يقاتل معه من؟ أهل الصفين، معاوية. فقال هذا الصحابي الجليل اسمه إيه؟ أهبان ابن صيفي الغفاري، قال هذا الصحابي لعلي: أمرني خليلي أنه إذا كان أمر اختلاف بين الناس أي المسلمين أن أتخذ سيفا من خشب، أن أتخذ إيه؟ فإيه؟ نادى على ابنتي فقال ائتني إيه بالجراب، فأتى بالجراب فأخرج إيه؟ سيفا من خشب، سيفا إيه؟ فقال: أمرني خليلي إذا اختلف الناس أن أتخذ سيفا من الخشب. فقال علي: لا أريدك ولا أريد إيه؟ ولا أريد سيفا. فالحاصل أن هذه الأحاديث أحاديث الإمساك عن القتال في الفتنة. معنى كلمة قتال فتنة يعني إيه؟ البعض قد يفهم من كلمة قتال فتنة أن الأمر غير متضح مع معنى الحق، وهذا معنى قاصر. قتال الفتنة يدخل فيه القتال بين المسلمين، القتال بين الإيه؟ المسلمين، لأنه في الأغلب أن الحق يكون غير ظاهر، حتى لو كان حقه ظاهرا ها عندنا إمام عدل خرجت عليه طائفة. فلو كان هذا الإمام عدل بحق كعلي مثلا، والذي خرج عليه قلة من الظلم مثلا، فهنا كما قال مالك يقاتل معه. لما سئل عن إيه؟ عن القتال مع الإمام، كان قال لو كان الإمام كعمر بن عبد العزيز يقاتل معه. قال أما لو كان إيه الإمام ظالما وخرج عليه ظلمة، فقال دعه ينتقم الله إيه من ظالم بظالم. فالحاصل أن إذا خرج على الإمام العدل جماعة من المسلمين وصار قتال فتنة، ها فجملة من الصحابة توقفوا عن القتال بين الطائفتين بين علي وإيه معاوية، جملة كثيرة توقفوا عن هذا القتال. والإمام ابن سيرة الإسلام تيمية قال أن أفضل الطوائف الثلاثة هم الذين توقفوا عن القتال بين إيه بين علي وبين معاوية. فلو عددنا مثلا هؤلاء الصحابة هم كثر الذين إيه اتخذوا مبدأ إيه التوقف، منهم ابن عمر، أبو هريرة، سلمة، سعد زيد بن ثابت، محمد بن سلمة، أبو مسعود البدري، أبو بكر، وأبو برزة إيه الأسلمي، وأسامة بن زيد. هؤلاء فضلوا أن يكونوا فريق الإيه الذي توقف عن القتال. وشيخ الإسلام بيرى أن أفضل الطائف الثلاثة هم الذين توقفوا عن الإيه عن القتال بين الطائفتين. شيخ الإسلام بيستدل على ذلك بإيه؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استحسن فعل الحسن، قال إن ابن هذا سيد، وعلى الله أن يصلح به بين طائفتين، فسماه سيدا وأثنى عليه لأنه يسعى في الإصلاح. كذلك أيضا مما يعني يقوي مبدأ التوقف في ذلك أن عليا كان بإمكانه أن يتمهل في القتال. بمعنى إيه؟ بمعنى الذي يقاتل مع علي يقول مثلا قد قال الله وإن طائفتين من اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفيل. فهنا يقول مثلا أمرنا أن نقاتل الفئة الباغية، وهذا ولي الأمر نقاتل معهم. ولكن يجاب عن هذه الآية أن هذه الآية ما أمرت بالقتال أولا، إنما أمرت بالإيه؟ بالصلح، فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما فقاتلوا التي تبغي. فهنا قالوا أن علي قد بادرهم بالقتال قبل أن يسعى في الصلح. لذلك يقول أن ابن عباس عرض على علي أن يتمهل في القتال وأن يترك معاوية في الشام، يترك له ولاية الشام، لأن هو معاوية كان وليا على الشام من قبل إيه في عهد عثمان، فتولى علي فقال دعه وليا على الشام حتى تهدأ إيه الأمور. فالاستدلال بالآية على أن على تفضيل المقاتلة مع علي عن التوقف يرد عليها بأنه قيل أن علي قد بادر قبل الصلح في المقاتلة في أمر كان يسعى فيه أن ينتظر. فالحاصل أن هذه يعني كانت فتنة بين الصحابة في مسألة القتال. الأرجح والله أعلم وكلام شيخ الإسلام في ذلك أن الذين توقفوا كانوا هم الإيه الأولى إلى الحق. فكل هذه نتفرع على إيه على قضية أن الإمام إذا استنفر الناس إلى القتال وجب عليهم إلا إذا كان قتال إيه فتنة. معنى إيه؟ معنى الذي يعارض هل يكون قد عصى للأمر وقد ولى من يوم الزحف مثلا يكون عاصيا او شق يد المعاصي المسلمين؟ لا، هذا امر فيه نوع الاجتهاد. الحق الرابع من حقوق الامام على رعيته حق النصيحه، ان ينصحوا له. لغه لا يقال ينصحوه، يقال ايه ينصحوا ايه له، لا يقال ينصحوه. الدليل ايه؟ لغه الدين نصيحه، قلنا لمن؟ قال لله، أي نصيحة لله ولكتابه. فلغة يقال ينصح له ولا يقال إيه ينصحه. الحق الرابع من حقوق الإمام على رعيته أن ينصحه له. أدلة على ذلك كثيرة، منها حديث الصحيح حديث أبي تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين نصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الحديث عند مسلم، والبخاري قد ذكره في الترجمة، وروى تحته حديث جرير بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، فيدخل في كل مسلم إيه؟ ولي الأمر. وكذلك من هذه الأدلة حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، ثلاث لا يغل بالضم، يغل معنى لا يغل أي إذا فعلها لا يكون قلبه فيه غل وإيه وحقد، يعني يدل على سلمة الصدر. ممكن شيخ عدم لا الغل لا يغل من الغل ولا تجعل فيه في قلوبنا ايه غلا للذين ايه مقصودها عدم الاثم لو في نصيحه مثلا مقصود ايه مقصود عدم الاثم في النصيحه مثلا لا لا لا لا يغل عليهن اي لا يكون قلبه مليئا بالغل والحقد اذا فعله فطرا يعني يدل على سلامه الايه الصدر. قال اخلاص العمل لله. قال والنصح لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم، والإخلاص لله أن ينصح ولاة الأمور. قال وأن يلزم جماعة المسلمين، وهذا عند أحمد بسند صحيح، عند أحمد بسند صحيح. كذلك روى مسلم عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون عليكم أمراء فتعرفون منهم وتنكروا، تعرفون منهم ما قاموا به من سنن وتنكرون عليهم بعض البدع. قال فمن عرف فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، لكن من رضي وتابع. في أمور ثلاثة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال من عرف فقد برئ أي عرف أن هذه بدعة لا تجوز، عرف بقلبهم وعرف بما عندهم من علم فقد برئ أي تبرأ إلى الله من إيه من هذه الأمور. ومن أنكر لو ينصح يعني فقد سلم، سلم من يكون تابعا للحاكم على ظلمه. لكن دي جملة إيه اعتراضية، ولكن من إيه من رضي وتابع أي من رضي بظلمهم ها وتابعهم، فهذا الذي يكون إيه يعني يشاركهم في ذلك. وروى مسلم أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله وأن تناصحوا من والله الله أمركم وأن تناصحوا أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا. قال وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا وأن تناصحوا من والله الله أمركم، من والله الله أمركم. فذكر فيها أن تناصحوا إيه الشيخ ابن عثيمين بيعلق على هذا الحديث، قال ليس من النصيحة لولي الأمر أن تملأ قلوب الناس عليه بغضا وحقدا، ليس من مناصحة ها ولي الأمر أن تملأ الناس قلب الناس عليه إيه قال الخطابي ومن النصيحة لولاة الأمر الصلاة خلفهم، الجهاد معهم، وترك الخروج عليهم، ترك صراحة كده الخروج عليهم بالسيف. قال وترك الخروج عليهم إذا ظهر منهم حيف أي ظلم، حيف الظلم حيف فتح الحاء وهنا تنبيه من الأهمية بمكان يقال فيه أنه لا تعارض بين الأمرين. أي أمرين؟ السمع والطاعة وبين النصيحة التي مفادها الأمر معروف نهي عليه عن المنكر، فلا تعارض بين الشعيرتين. فكونك تسمع وتطيع هذا في المعروف، أما إذا أمر بإيه؟ بمعصية فهنا يأتي إيه؟ مقام النصح، فلا تعارض بين الشعيرتين ولا تناقض بينهما. فأمر ولي الأمر إما يكون طاعة فيسمع له ويطاع أو يكون في غير ذلك، فهنا إيه فهنا ينصح، فهذا من حقه علينا. فإذا أمر معصية لا يطاع فيها وينصح إيه بتغييرها. وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام قد بايع الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة على هذه الأصول، الطاعة في طاعة الله والقيام بالحق بلا مخافة من الخلق. يبقى أن يطيع يسمع ويطيع، وكذلك أن يقوم بالإيه بالحق بغير مخافة من الخلق. واعلم أن قاعدة النصح للحاكم تقوم على الإخلاص لا القبول. قاعدة في مسألة النصح للحاكم أنها تقوم على الإخلاص لا القبول، مع أن تقوم على الإخلاص أن يكون الناصح ما أراد رياء ولا سمعة أو ليقال أنه قد نصح، بل فعل ذلك لله تبارك وتعالى. ما قام مرائيا ليسمع الناس مثلا، إنما فعل ذلك أيه؟ لله تبارك وتعالى. فقاعدة النصح تقوم على إيه؟ تقوم على هذه القاعدة، الإخلاص لا القبول. ما معنى القبول؟ لا القبول أي أنه ليست مهمتك مثلا أن يقبل منك وأن يغير هذا المنكر، بل عليك إن عليك إلا البلاء. تكون مخلصا، لا تقوم مقام رياء أو سمعة، وفي نفس الوقت في نفس الوقت لا التغيير هذا ليس إيه؟ من همتك، أنت تنصح فقط، الإخلاص لا القبول. بيقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله: ليست العبرة بالثورة، ليست العبرة ليه؟ بالثورة، إنما العبرة بالحكمة، والحكمة هي معالجة الخطأ لإصلاح الأمور لا لتغيير الأمور. إنه أنت تسعى إلى الإصلاح، إن أريد إلا ليه؟ لإصلاح ما استطعت، لا تسعى إلى التغيير، التغيير هو الذي يغير أو لا يغير، أما أنت تسعى ليه؟ إلى الإصلاح. قال: فالناصح هو الذي يتكلم ليصلح لا ليغير. الناصح هو الذي يتكلم ليه؟ ليصلح، لا إيه؟ وليس التغيير هذا ليس من دوره. بعد أن ذكرنا الحقوق التي تجب على الرعية للإمام، لابد أن نأتي بالجانب الآخر، الواجبات التي تجب على الإمام للرعية. واجبات تقوم على أمرين: تقوم على إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين. فمن أهم واجبات ولي الأمر أن يحفظ على الناس دينهم، ثم يحفظ عليهم أقواتهم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، فإذا كان يعني يكفيه من الإثم أن يضيعهم في أقواتهم، فكيف إذا ضيعهم في دينهم؟ كيف إذا لم يحملهم على دين الله، فضلا أن ينشر فيهم البدع، فضلا أن يصد عن سبيل الله؟ إذا كان يعني يكفيه من الإثم، يكفي أن يضيع أقواتهم في أقواتهم في معايشهم، يمنع عنهم الدعم المعونة، فكيف إذا ضيع عليهم دينهم؟ كيف إذا لم يحملهم على طاعة الله؟ بل كيف فضلا أن هو إيه؟ يعني يصد عن سبيل الله وينشر فيهم الإيه؟ البدع. فبنقول أن من أخص مهامه أن يقيم الدين، حتى أنه يقال أن عليا كان يطوف ليلا يقول: الصلاة الصلاة، ينادي على المسلمين في صلاة الفجر، حتى أنه قال أنه طعن في ليلة من هذه الليالي. وكان عمر قد أنشأ الحسبة، المحتسب هو الذي يأمر وينهى، يمر في الأسواق فيمنع الغش إلى آخره. نذكر جملة من الأحاديث في ذلك، في خطورة دور ولي الأمر الذين يتهافتون على المنصب وعلى الكرسي، هذا بلاء ومسؤولية عظيمة. روى مسلم من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمير يلي من أمر المسلمين شيئا، ما من أمير، أي أمير؟ أمير على محافظة، على بلد، على قطرة، على ما من أمير يلي من أمر المسلمين شيئا ثم لا يجهد لهم، يكون جاهدا لإصلاح شؤونهم وينصح، ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة، إلا لم يدخل معهم الجنة. وحديث ابن عمر المرفوع: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال الإمام راع وهو مسؤول، كلمة مسؤول النهاردة تطلق على إيه؟ يقول لك ده راجل مسؤول، مسؤول كبير، يعني مسؤول كبير يعني منصب، مسؤول أي أنه سوف يسأل، هو مسؤول كبير فعلا، مسؤول كبير هيتسأل عن كلمة مسؤول، الراجل ده مسؤول كبير في الدولة، مسؤول ما يعرفش، مسؤول سوف يسأل. الإمام راع ومسؤول عن إيه؟ عن رعيته. وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وفي حديث أيضا معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية. يسترعيه الله رعية كان رب أسرة، ها، بدءا من رب الأسرة إلى الحاكم. ما من عبد يسترعيه الله رعية، أي رعية، نعم، يموت يوم يموت وهو غاش لها، يموت وهو يموت يوم يموت وهو إيه؟ غاش لها، إلا حرم الله عليه الجنة. يعني إيه غاش لها؟ من الغش للأمة كما ذكرنا ألا يحملهم على الدين، ألا يأمر وينهى، فضلا أن يصدوا عن سبيل الله، فضلا أن ينشر فيهم البدع و المخالفات الشرعية. فيوم أن يغش الأمة، أعظم الغش ليس فقط أن يمنع أقواتهم، بل أن يمنعهم وألا ينشر فيهم دين الله تبارك وتعالى، وألا يأمرهم بالصلاة والطاعات. وروى مسلم من حديث أبي ذر لما سأل أبو ذر رسول الله الإمارة، فقال: يا أبا ذر، إنك رجل ضعيف، وإنها أمانة وهي خزي وندامة، إلا من إيه؟ إلا من أدى، إلا من أخذها بحقها، إلا من أخذها إيه؟ بحقها وأدى الذي عليه، هي خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. تفضل. وروى أبو داود من حديث وأدى الذي عليه فيها. وروى أبو داود من حديث أبي مريم الأزدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من والله شيئا من المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم، احتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم إلا احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره. الخلة يقال خلة وخلة وخلة بالضم والفتح والكسر، قراءات ثلاثة ولا لغات ثلاثة؟ لغات ثلاثة. خلة صفة، بالفتح هي الصفة، أربع من كنا فيه كان منافقا، ومن كان فيه خلة منهن كان منافقا حتى يدعها. فالخلة بالفتح هي الصفة، وبالضمة هي المودة. أتعجبون كما قال ابن عباس أن تكون الرؤية لموسى والخلة لإبراهيم، التكليم لموسى والرؤية لمحمد والخلة لإبراهيم. فالخلة بيطلق كلمة الخلة على خاصة الفرد يعني أهله، وأيضا يطلق على إيه؟ على المودة. وبالكسر خلة هو بقايا الطعام بين الأسنان، أيوة. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يلي أمر من والله الله شيء أمر المسلمين فاحتجب، اتخذ حاجبا يمنع. سيدنا معاوية لما سمع هذا الحديث كان عنده حاجب فعزل الحاجب، قال: فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم إلا احتجب الله دون حاجته وفقره وخلته. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكن رجل أن يتمنى أنه خر من الثريا ولم يلي من أمر الناس شيئا. يعني يتمنى هو يسقط من إيه؟ من شاهق ولم يتولى شيئا، أي شيء من الولايات. سلام. وفي حديث أبي هريرة أن النبي، حديث عند أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمير عشرة، أمير إيه؟ مش 90 مليون، ما من أمير عشرة إلا يأتي يوم القيامة مغلولا. الأصل أنه يأتي إيه؟ مغلول، مش يأتي مثلا، مش مثلا يسأل أولا، لا، يأتي مغلول. قال: لا يفكه إلا العدل أو يوبقه الجور، بمعنى ان هو ياتي الاصل انه ايه؟ مغلول. ف انت جاي متاخر، ما جيتش النهارده العصر، ورحت ما لقيتكش، وجاي تسال وعلى الهوا كمان ايش انت ممنوع من اي حاجه خالص، كوبايه الميه هتجيب ميه. الحديث ده صحيح؟ كل الاحاديث المذكوره صحيحه. ده صحيح، مش متكلم فيه، صحيحه لغه، والا فيها الحسن فالضعيف. لا لا. قال إلا يأتي مغلولا. كلمة يأتي مغلولا فيها إيه؟ هو الأصل هو جاي إيه؟ يعني شخص مثلا بيسأل ثم يغل، لا يأتي مغلولا فيوبقه. الإمام برضو شيخ بيصلى كده برضو بيصلي وراء أكثر من عشر ولا لا لا لا إمام لا لا, لا. إمام الذي يسأل إمام العظمة الذي يسأل عن إيه؟ قال لا يفقه إلا العدل أو يوبقه الجور. وتأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال سيكون أمراء من بعدي، قال من دخل عليهم فصدقهم، قال من دخل إيه؟ عليهم فصدقهم وأعانهم على ظلمهم، بيعين على الظلم بس، ده مين؟ مش ده مش الراعي. من دخل عليهم قال سيكون بعدي أمراء، من دخل عليهم فصدقهم على كذبهم. فضل شيء فضل قال فصدقهم على كذبهم أو أعانهم على ظلمهم. قال أحسن الله بي. قال فليس مني ولست من ولم يرد علي الحوض. ده في مين؟ مش في الحاكم نفسه الظالم، لا ده الذي يدخل عليه يصدقه بيجاريه يداهنه ينافقه ويعينه على ظلمه. قال لم يرد، قال فلست منه وليس مني، هذا برضه من ايه؟ قال فلست منه وليس مني ولا يرد علي الحوض. هذا في ليس في الإمام نفسه ولكن في من دخل عليه وعانوا على ظلمه. الفصل السادس في حكم الخروج على ولاة الأمور. هذا الفصل يتضمن، هذا الفصل آخر الفصول، آخر الفصول في البحث، بس فصل كبير شوية. هذا الفصل بيتضمن جملة من الأمور. أولا حكم الخروج على ولاة الأمور، ثانيا بما يكون الخروج، هل الخروج فقط بالسلاح أم بالكلمة، ثالثا هل للإمام أن يقاتل من خرج عليه، رابعا هل من يخرج عليه هم بغاة أم خوارج، في فرق بين البغاة والخوارج، ولكل حكم قتال البغاة بيختلف عن قتال الخوارج، فهل الذين يخرجون عليه هل خوارج أم بغاة، بغاة. ثم نختم بهل له أن يقتلهم أو يقاتلهم، وهل للرعية أن تساعده وتعينه على ذلك. ده اعتبر الفصل الخاتم والذي نختم به الإيه؟ البحث. إحنا متأكدين الإمام لو كان عادل، لو كان عدلا خرج عليه طائفة من الناس. ما ده كل البحث بقى جاية لا، وكانوا قانون، لا في المسألة إحنا لو دي مستثناء أيضا من لو كانوا عدم استنفار الناس مع الإمام، يعني إحنا قلنا الناس مع الإمام مستثنى منه إذا كانت قتال فتنة، إذا كانت قتال فتنة، ويستثنى من هذه أن يكون إماما عدلا وخرج عليه طائفة قليلة من الناس. مش استنفار يقف معه ده. على رعية، وخاصة إذا كان عدلا كما قال مالك، لما سئل هل يعني يقاتل مع الإمام، قال إذا قال سئل إذا خرج عليه الناس يقاتل معه، قال لو كان كعمر بن عبد العزيز نعم، أما لو كان ظالما فدعوا من ينتقم الله من ظالم بإيه؟ ده مش مستثنى شيخ، استثناء داخل استثناء يعني. نعم نعم. مسألة الخروج، أولا نذكر حكم الخروج بأدلته، أدلة الشرع على تحريم الخروج على الحاكم ولو كان ظالما ولو كان فاسقا ما لم يظهر كفرا بواحا. منها حديث الشيخين، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا فليصبر. شيئا نكرة في سياق العموم، الشرط تفيد العموم، نكرة أي رأى أي شيء، بس هذا العموم هيخصص بإيه؟ كفر إلا أن تروا كفرا بواحد، فهذا عام مخصوص بحديث الآخر. إذا الشرع يؤخذ من إيه؟ من مجموعه. نعم. للآية وما يأتيكم رسول فإيه؟ والقاعدة إعمال الدليلين أولى بل أوجب من إعمال أحدهما. قال صلى الله عليه وسلم من رأى من أمين شيئا فليصبر، فإنه من خارج فمنه من فرق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. والشرط يا شيخ قال فضل الشرط رؤية بمعنى الشرط اللي عايز قلت لنا نكرة من الشرطية من رأى من أمير من الشرطية يعني. أنا أسمع له شرط في السؤال إيه شرط في الحديث لا شرط من الشرطية قال ابن بطال هذا الحديث حجة على ترك الخروج على السلطان ولو جار هذا الحديث حجة على ترك الخروج على السلطان ولو جار يعني بنقول كلمة سلطان للذين يقولون هذا ليس ولي أمر هذا بسميه سلطان إن الله سلطان على الناس عايزين مش عايزين سميه ولي أمر سميه رئيس سميه بقى حاكم قال فمات فميتته ميتة جاهلية وهنا فائدة ليست حينما قال أن موتته ميتة جاهلية أنه مات على الكفر ها فكل كفر من الجاهلية وليس كل جاهلية من الكفر بينما عموم خصوص إيه مطلق على وجهه كل ميتة كل ميتة جاهلية ليست وجهي وجهي شيخ وجهي فيهم افتراق وجهي اجتماع مش مطلق كل جاهلية كل كفر هو من الجاهلية وليس كل جاهلية كفر, كفر. نعم مش مطلق لا وجهي معنى قلوه العكس ايوه مطلق قال وتأمل في قوله صلى الله عليه وسلم قال فمن فارق الجماعة فمات فميتته ميتة ايه جاهلية دل أن الخروج على الحاكم ولو كان ظالما هو مفارقة للجماعة وعن نافع مولى ابن عمر قال لما خلع الناس بيعة يزيد تولى باستخلاف من أبيه صح كده فجاء وفد من المدينة إلى يزيد فقالوا هذا الوفد كان فيه عبد الله بن مطيع كان فيه عبد الله بن حنظلة ابن صحابي ابن غسيل الملائكة فقالوا ادعوا انه كان يشرب الخمر وكان يؤخر الصلاة مش سايب الصلاة بيأخر الصلاة فعادوا فنقضوا بيعة يزيد فعبد الله بن مطيع تولى المهاجرين وتولى عبد الله بن حنظلة الأنصار وعقدوا البيعة لهذين ونفروا ونقضوا ايه بيعة يزيد فيزيد أرسل جيشا وقال ادعوهم إلى البيعة ثلاثة يوم الأول والثاني كان ده سنة 63 هجرية في واقعة مشروطة ثم واقعة الايه واقعة الحرة هذه يعني يندبها أهل التاريخ يقولون هذه كانت من مصائب أهل الإسلام وكان يوما يعني بئيسا على الإسلام حدث فيه من الأحزان طبعا للحق هذا الكلام حصل في عصر مين؟ بني أمية الموضوع دوت يعني جاء بنو عباس طبعا كل تاريخ بيكتب له ما له من الايه من المآرب فبني بنو العباس دول العباسية يعني زادوا باللطينة وزودوا في وقعة الحرة أمور يعني فيها مغالاة يقالوا أنه في يوم واحد فضوا ايه غشاء 300 امرأة ايه بكرا وولدت نساء بغير ونساء فيها مغالاة شوية لكن يزيد فعل يعني فعلا شنيعا قال ابن تيمية لما كان على المدينة السباحة أعلى لا السباحة دم المسلم أعلى من الحرم ها قال ابن تيمية يزيد لا يسب ولا يحب خلاصة عقود أهل السنة في يزيد كلمتين دول لا يسب ولا يحب ولما قال عبد الله لأحمد قال يا أبتاه أتحب يزيد يزيدا ولا يزيد يا شيخ أتحب يزيدا يزيدا يزيد قال يا بني وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر قال أتلعنه قال يا بني هل رأيت أباك يلعن أحدا أحمد قال وهل يحب يزيد رجل يؤمن بالله واليوم الآخر قال أتلعنه قال أرأيت أباك يلعن أحدا فخلص الكلام في ما قالوش في الإسلام لا يسب ولا يحب لا يسب ليه أبغى إلى الله عز وجل لا يحب ليه لما فعل في دماء وأعراض المسلمين لأنه قال لقائد من القائد الذي استحل المدينة عقبة بن مسلم بن عقبة الذي سموه مصرف أو مجرم ابن إيه قال له إن أطاعوك فخذ عليهم البيعة وإلا فاستبح المدينة فاستبحها ثلاث أيام فالحاصل أن نافع بيحكي قال لما نفض أهل المدينة بيعة يزيد خرج الناس على يزيد جمع ابن عمر حشمه واهله ونسائه واهله واولاده، فقال اي ابن عمر قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر اللواء عند استي يقال هذه غدره فلان ابن فلان. قال ينصب لكل غادر لواء عند استي. في تأخير عندك شيخ، في تأخير يا شيخ. ينصب لكل غادر لواء، فضل شيخ، عند استي يقال هذا هذه غدرة فلان ابن فلان. أولا في هذا الحديث فائدة اللي هي ايه فلان ابن فلان، فيها فائدة، فيها فائدة كلمة فلان ابن فلان أن الإنسان مش هيتنادى باسمه من الأيام، مهم ابن فلان صح. دي أهم حاجة في الدرس الطويل جدا أنا جاي ليه. فالمهم ابن عمر استدل بهذا الحديث على حرمة الخروج على ولي الأمر. قال وإيه جمع أولاده فقال الذي لا يبايع يزيد فأنا إيه بيني وبينه صيلم. الذي لا يبايع يزيد ده بيجمع مين؟ أولاده. وإيه فرأى الأمر على الوجوب، يعني مثلا صيام يوم الاحتياط علاقة ده باللي احنا نتكلم فيه. ابن عمر لما صام يوم الشك ما أجبر أبنائه على إيه على الصيام، فقالوا فعلوه احتياطا. هنا جمع أبنائه وحشم نساء وأهل البيت، قال الذي لا يبايع يزيد فهذا بيني وبينه صيلم. صاد في بعض المصنفين ظنوها ايه اختصار صلى الله عليه وسلم، لا صيلم يعني ايه هذا قطيعة وفايصل بين ايه وبينه. فالحاصل ان ابن عمر استدل بهذا الحديث ينصب لكل لواء ايه ينصب لكل غادر لواء عند استي يقال هذه غدرة فلان، فجعل انه من الغدر ان تبايع الامير ثم تنقض ايه العهد. بايع. طب وانت هل انت بايعت الامير؟ يعني حل عقد زمان احد الناس عليهم بيعه؟ لا بس بيكرف نفسه. انت قلنا قبل كده ان البيعه بيعتان، بيعه بالتصريح بتكون لاهل الحل والعقد. لما سلمان تولى كنت هناك في السعوديه في الحرم، فاليوم ده كل الدروس وقفت سبحان الله. قالوا هناك رائحة السنة تشمت، كل الأئمة خرجوا إيه يبايعوا الأمير، وقفوا كل الدوس في الحرمين، خد بالك. فبايع بالتصريح أهل الحل والعقد، ليس عمير وكسير وثلاث ما فيه خير، لا أهل. أما بايعة العامة بتكون بايعة إيه بايعة بالقلب، فالذي يقر في قلبه نقد هذا الأمير وأنه ليس أميرا عليه وليس له سلطان هذا مات ميت الجاهلين. فبيعة العامة كما ذكرنا قول عملاء في المحاضرات السابقة أن يرضى بقلبي أن هذا ولي أمر، وأن لا ينتوي أن هو ينفذ يده من بيعته. مهم. فابن عمر ذكر هذا الحديث ثم أوجب على أبنائه أن لا ينقلوا بيعة يزيد. قال شيخ الإسلام هذا الحديث أي حديث؟ ينصب بكل غادر. قال شيخ الإسلام هذا الحديث استدل به ابن عمر لما خرج قوم من أهل المدينة على ولي الإيه على ولي الأمر. فابن عمر ذكر الحديث ثم قال ولا أعلم غدر أشد من أن إيه من أن تعقد بيعة ثم إيه تنقض. إن أهل المدينة في أول الأمر بيعوا زيدا بيعوا زيد يزيد، ثم لما قيل عنهم من قيل من شرب الخمر تأخير الصلاة ناخذوا إيه البيعة ولوا عليهم من ابن مطيع و عبد الله بن حنظل. وكذلك في حديث نافع ذهب عبد الله بن مطيع من اللي هو ايه الاول اللي هو خرج اللي هو تولى الخروج على يزيد طبيعي قال فلما فعل ما فعل من امر الحره احنا قلنا وقعه الحره قال عنها ابن حزم كانت مأساة من مآسي المسلمين، قال هي أكبر مصائب الإسلام لأن بقية الصحابة وخيار التابعين قتلوا جهرا وظلما. مهم. فذهب عبد الله بن مطيع إلى ابن عمر في زمن يزيد فقال عمر ابن عمر لابن مطيع قال النبي صلى الله عليه وسلم من خلع عادا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية عارفين طبعا هو الشيخ بدأ طب مرة جاية بقى نكمل أدلة تحريم الخروج مع ذكر أنواع الخروج. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.